قال هشام ولم يكن في ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. يعني بين لا هي يعني أمر ما أبي. لو فرض الإنسان اعتمر ثم أدخل العمرة عاد الحج لا شيء عليه. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة. يعني هذا الحديث رقم 318 وأنا شرحت هذا الأحاديث كل حديث في درس المستقل بشرح الثاني. وعند هذا الحديث بينت وظائف الملائكة. حاول أن ترجع إليه ستجد فائدة بإذن الله تعالى. وشوف هذه ربنا قد جعل للملائكة وظائف. ولذا حينما تنفطر السماء وحينما تنشق السماء وحينما تنشق السماء وحينما تكون أبوابها تنزل الملائكة لأداء وظائف أخرى يوم القيامة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فمن الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. يعني الإنسان حينما يشك أن ثمة ملك ينتظر هذه الأمور يستحضر يعني عظم خلق الإنسان وأن ربنا جل جلاله قد يعني خلق ملكا يقوم بهذه الوظيفة. فعلى الإنسان أن يستشعر عظم الخلق ليؤدي حق الله كاملا موفرا في هذه الدنيا الفانية. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. يعني هذا الأمر ليس أمر رجوب لكن هو مشروعية طلبة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تخرج. يعني استدعى شخص في مكة وأراد أن يحج خلص يذهب إلى عرفات أو يذهب اليوم الثامن إلى منى يوم التروية. لكن شخص الآن في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل ثم يدخل محرما. هذا الكلام آخر شيخنا فأنت في شعرك ومن كلام السيدة عائشة والحديثة التي قبلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قبلها تكون أقوى منه. لا هو نفس الشيء. هنا نقلت القول النبوي وهنا لكثرت حكاية ما قال لها نعم. وما أمرها به. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن يعني بداية الحيض ونهاية الحيض بعض النساء ينقطع عنها دم ثم يأتيها الدم ولا تميز. نعم. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة يعني هذه القطعة مع القماش أو القطن فيها الكرسف اللي هو القطن. نعم. فيه الصفرة يعني الصفرة اللي هي كدرة بعد الحيض. نعم. ولا تدري هل هي طهرت أم لم تطهر فتقول لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء. هل القصة البيضاء لا يراها جميع الناس بعض النساء ترى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من المرأة وبعضهن لا ترى هذا الشيء لكن إذا انقطع الدم علمت أنها قد طهرت. نعم. تريد فالطهر إما بانقطاع الدم وإما بالقصة البيضاء. نعم. تريد بذلك الطهر من الحيض من حيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. يعني عابت المبالغ يأتي بمصباح وتنظر وكذا يعني الأمر واضح جدا. نعم. لكن الفطنة من خير ما فيه الإنسان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. فقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ولم يأتي عن النبي أنها تقضي وهذا هو أخذ تدع فقط من غير القضاء. نعم.

والتيمم بها يعني الأرض السبخة التي ليس لها تراب ولا غبار. نعم. نسميها الصبخة وهي الأرض المالحة. نعم. يعني كالبلاط شيخنا أو لا تسلمون في أنتم دلاء أضرح لآخر وكلم عن أرض السبخة يعني هذا تراب لكن ليس له غبار. نعم. وتربة كالقاسية. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء أبو رجاء شيخنا هكذا أبو رجاء العطاردي. نعم. أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله شيخ يعدهم واحدا واحدا ويقول أن الرابع سيدنا عمر ونسي الذي قبله فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبالي عمر وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بينما هو كان بالأصل لا يوقظ خشية أنه يوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه لكن في هذه الحالة نام عيناه ونام قلبه لأجل أن يشرع القضاء لمن فاته شيء. نعم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير الشك من الراوي. نعم. نعم. فارتحل فسار لماذا ارتحل المشوار يعني مكان قد دخله الشيطان وأثر فيهم عليه وذلك هذا الإنسان إذا مكان يعني وطئ فيه المعاصي لعله يغادر عنه. يعني هل يكون شيخنا سنة ارتحالهم يكون نقولهم سنة أم ليس له سنة؟ لا سنة. يعني سنة لو حصل كما حصل في هذا وتروح تطلب الصلاة في مكان آخر أو عندك صفحة من الصفحات في الفيسبوك وحصل فيها خراب ألغيها وتخلص منها. نعم. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابني جنابة ولا ماء أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه وعصا ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين او صريحتين. احنا عندنا الجلد لما يؤتى بالجلد يسمى يعني يضع فيه الماء ويسمى بالشن لما يؤتى بجلد هكذا وجلد هكذا يفتحان ويضع له صفيحة من حديد يعني ولما نفعل على الدابة نجعلها هكذا فيصبحنا قربة هنا ذني لها نسطيحة ولهن فوقها واحدة من الأعلى هاي تسمى مزادة. لماذا سميت مزادة؟ باعتبار أنها يعني شنين تواجد بين الطرفين. أي نعم. وتسمى سطيحة باعتبار فتشي هكذا تكون مسطحة حتى يجمع بيثين فتسمى مزادة وتسمى سطيحتين. نعم مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها هاي امرأة لم تكن مسلمة حين ذاك. نعم. فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة يعني أنها البارحة مثل هيك وقت كانت ماء بس أسف حاليا نتصور المي ماذا المي ونثرنا خلوفا قالا لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم شي معي قالت الذي يقال له الصابئ يعني شوفوا هكذا تعرف الصابئ هو الذي غير دينه فباعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على دين قومه من الشرك يعني لو كان يعني هذان لو كان عراقيين شد معها هذا سلمة بن دينار يعني رأى امرأة سعيد المسيب او غير ليس سعيد سلمة بن دينار رأى امرأة فقالها هي جميلة جدا كان قالها اخشى ان يعذب الله هذا الجمال في النار هذا يقول سعيد يقول هذا من ظرافة اهل الحجاز ولو كان عراقيا لقال لها يا عدوة الله فشوف لما قال الذي يقال الصابئ قال هو الذي تعنين لم يعني فاها لم يعنفاها ولم يقراها على ما قالت. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال. يعني شوف هذا علم بطالب رجل مهما تستعمر مثل هذه المرأة التي كانت تحمل رسالة وقال لتلقين الكتاب أو لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب حتى قال بأن السيف بيد الجبان عثرة عند الهرب ويقولون بأن السيف بضاربه. فعلي بن أبي طالب مواقفه عجيبة وعظيمة. فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. لا فاستنزلوها عن بعيرها يعني قالها انزلي. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ أتي بإناء ليفرغ فيه ما في المزادتين ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطحتين أو السطيحتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا. يعني لما وضع هذا الماء في هذا المكان اطلق الماء من اجل ان الناس تاخذ من هذا الماء الذي قد افرغ في هذا المكان في الدلو الكبير. نعم ونودي في الناس اسقوا واستقوا يعني تعالوا اشربوا وايضا اسقوا البقيه واسقوا يعني الذي لكم. نعم فسقى من شاء واستقى من شاء فكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك. وهذا الرجل اللي كان لم يغتسل بسبب الجنابة اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها يعني في ماءها قد أخذوه لكن ماءها قد رد إليها كاملة وقد أعطيت زيادة حتى نستفيد فائدة. ما من حق صاحب كتيبة أو صاحب فرقة أو صاحب جيش أو صاحب شيء أن يأخذ من مال أحد أبدا. ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأت فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا السلام يعني هذا الماء المزادتين لما ارجع ماء المزادتين كان نفس الماء بالقد فيه يكون فيه زيادة. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها اجمعوا لها اجمعوا لها يعني اعطوها فشيء من تمر او اقط او فشيء. نعم نعم شوف عشرة ساعة وذلك المؤمن يعني لا يضيع عشرة ساعة ابدا. فجمعوا لها من بين عجوة يعني عجوة المدينة ودقيقة اللي هو الطحين والسويق اللي هو السويق حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ما وضع الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيء ولكن الله الذي أسقانا. يبقى تعلم بهذا الشيء لكن هذا الحديث حتى يبقى إلى أبد الآباد وما دام أن هناك من يقرأ ويتعلم يتعلم ليس من حق أحد أن يأخذ مال أحد البتة. يعني شوف اللي يخرب شوباني وغير شوباني يعني تصرف في أموال الناس وفي بيوت الناس ثم ما خرج منها حتى تركوها رمادا لا يحط لهم هذا أبدا لا هؤلاء ولا غيرهم. فقال تعلمين ما رزقنا من ماء شيئا ما نقصنا منه ولكن الله هو الذي أسقانا. ومع ذلك لم يأخذوا من مائها شيء بل أعطوها زيادة. وهكذا يكون الإنسان ينفع الناس لا أنه يطلب من الناس. وبعضهم خلاص لبس هذه العمامة وأطلق لحيته وقصر ثوبه ويقول أنا طالب علم ولا بد أن تصفوني كذا وأحتاج إلى سيارة لأجل الدعوة وأحتاج إلى كذا يريد أن يجعل العلم يخدمه لا أنه يخدم العلم. فهذا الذي يريد أن يأخذ لا يعطي لا خير فيه. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هم علي والزبير. والزبير أيضا كان يعني فارس النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أبا قتادة كان يقول له فارس النبي فذهب بي إلى هذا اللي قاله الصحابي. نعم ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه شفت بهذه وهذه يعني يورك أيها المصور لا السماء والأرض يعني ما في شخص بالسماء ولا بالأرض وبلادهم أسحر من هذا إما أنه نبي وإما مات واحد موجود بين السماء والأرض أسحر منه. نعم وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض. نعم أو إنه لرسول الله حقا. قال إما رسول إما أقوى ساحر هذا. شوف كان انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الصحابة. ملاك هذا الهدي النبوي الجهاد إذا لم يكن على هدي النبوة فهو انتهاك كما يحصل الآن في أغلب الأراضي. يقول فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين. كانوا يغيرون على من حولها من المشركين ولا يغيرون عليه، يعني مجرد ساعة أثرت فيهم، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقال في يوم لقوم محمد ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. يعني إذا تذهب إلى ماليزيا تجدهم قد كتبوا على سورها نحن فتحنا التجار المسلمون بأخلاقهم. فعلا تجد الأخلاق الحسنة تؤثر تأثيرا كبيرا وجليا، ولكن تطبيق سنة النبي هي سبب للفوز. نعم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا بس هذا جعفر هكذا. طبعا هذه غزوة ذات السلاسل، وكان عمرو بن العاص هو قائد الغزوة. كانت ليلة باردة أجنب فتيمم، ولما أتي به للنبي وسأله قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن هذه الآية صريحة في عدم جواز تفجير النفس لا بالحزام الناسف ولا بالمفخخات أبدا. لا يجوز تفجير النفس بحال من الأحوال، وأنه يخالف هذه الآية المحكمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا في الغرمة جيد. اي شيخ اكرم. نعم شيخ عمل تأكيد. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. طب شوف هذا الأثر المعلق الذي علقه البخاري ما علقه بلفظه وتمامه، فالبخاري كان أحيانا يعني يورد المعلقات بالمعنى. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل. غندر الآن ما اسمه؟ محمد بن جعفر. أحسن. ربيب من؟ شعبة. ومعنى غندر صفة يا غدر، لغة أهل الحجاز من الغدر، فيضيفون لها النون من أجل يعني إشباع اللفظة. نعم. قال إذن هنا لقبه بغندر بن جريج، ومر عندنا في مجلس الصباح أن ابن جريج لقب آخر بلقب حسن فسار عليه. من ذاك الذي لقبه ابن جريج بلقب حسن؟ لا أرجوك أن تنسى يا أبا مالك. ما متذكر مثلا هو هذا غندر لقبه بغندر ابن جريج، وهو لقب قبيح لأنه كان في مجلس الحديث وكان يشيق فقال له اسكت يا غندر فمشت عليه. ومر عندنا آخر لقبه غندر بلقب حسن وسار عليه، من ذاك؟ جيد احسنت. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد لقبه بالنبيل وهو لقب حسن. نعم. توفي 212. احسنت. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم تجد الماء مضبوط بالشرط. إذا لم يجد الماء لا يصلي. نعم. إذا لم يجد الماء لم يصلي. قال لا يصلي. لا يصلي. هنا شيخنا مضبوط بالتاءين وبالياءين. لا بس معنى يروى كذا ويروى كذا.